بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر. قال أنبأنا أبو خليفة قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر، يجمع بين أمرين: حث على فضيلة التواضع، ذلك الخلق العظيم الرفيع الذي لا يزيد صاحبه إلا رفعة وعلوا، وتحذير من الكبر، ذلك الخلق الذميم الذي لا يزيد صاحبه إلا ضعة ومهانة. وصدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحث على خصال ثلاث عظيمة، وهي الصدقة والعفو والتواضع، وبين في هذه الخصال ما يتبادر، أو نبه في هذه الخصال إلى ما يتبادر في أذهان كثير من الناس، أن الصدقة تنقص المال، وأن العفو عفو الإنسان نوع من الذل، وأن تواضعه أيضا نقص في حقه وقدره ومكانه ورفعته. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، أي ما يبذله المسلم من صدقة واجبة أو مستحبة لا تنقص المال، بل هي سبب لبركة المال ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة من النماء الذي هو الزيادة والبركة. ويقول: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا زاد الله بعفو عبدا بعفو إلا عزا، أي أن العفو ممن أساء أو إلى من أساء إلى الإنسان أو اعتدى عليه لا يزيد من عفا إلا عزا ورفعة. ويتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن ترك الانتقام ممن ظلم الإنسان أو أساء إليه نوع من الذل، ولهذا يقولون: فلان ذليل أو نحو ذلك، ما يأخذ بثأره، لا يأخذ بثأره. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والانتقام، انتقام الإنسان ممن ظلمه، انتقام الإنسان ممن ظلمه هذا عز في الظاهر، انتقام الإنسان ممن ظلمه هذا عز في الظاهر، يورث في الباطن ذلا، يورث في الباطن ذلا. أما العفو فهو عكس ذلك، ذل في الظاهر، ذل في الظاهر، لكنه لا يزيد الإنسان في باطنه إلا في باطنه وظاهره إلا رفعه. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال: ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. والتواضع هو التطامن وعدم رؤية الإنسان لنفسه وعجبه بها، بل يحسن ويقدم الأعمال الجميلة والطيبة ولا يرى في نفسه إلا التقصير، بل لا يرى نفسه شيئا، لا يزال ينظر إلى نفسه بنظر المقصر، نظر العبد الضعيف، لا نظر المتعالي أو المترفع على الناس أو المعجب بحاله. قال: ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وتنبه لقوله في الحديث لله، تنبيه إلى أن التواضع إن لم يكن قائما على الإخلاص لله تبارك وتعالى لا يدخل في صالح عمل العبد، لأن الإنسان قد يتواضع لأهداف دنيوية، قد يتواضع لأهداف دنيوية أو حتى لأغراض دنيئة مثلا، فلا يدخل في المدحة هنا والرفعة، لأن الرفعة إنما تكون في تواضع العبد لله، أي تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، فيدخل حينئذ تواضعه في صالح عمله. وليس من عمل الإنسان شيء يدخل في صالح عمله مهما جمل إلا إذا أخلصه لله، إلا إذا أخلصه لله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الأخلاق، والمسلم عندما يقوم بالأخلاق الفاضلة يقوم بها قربة من القرب، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو أجرها وثوابها عند الله. أما غير المسلم فعندما يأتي بالأخلاق الجميلة التي ربما مثلا يكون في بعضها أفضل من بعض المسلمين في ظاهر العمل، إلا أن هذه الأخلاق ليست قربة لله، ولهذا لا تنفع عند الله ولا يلقى عليها ثوابا يوم لقاء الله. قليل من الأخلاق عند المسلم تفيده فائدة عظيمة عند الله، وكثير من الأخلاق من الكافر لا تنفعه شيئا عند الله، لأن ما قام فيه من كفر بالله مبطل لعمله كله. وفي هذا يأتي الحديث، حديث عائشة في صحيح مسلم عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قالت: إنه كان يكرم الضيف ويعين اليتيم، وذكرت شيئا من خصاله، أينفعه عند الله؟ قال لا، لأنه لم يقل هكذا، قال عليه الصلاة والسلام: لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي أن هذه الأعمال لم يقم بها ليرجو بها شيئا عند الله سبحانه وتعالى ويوم يلقى الله جل وعلا. فقوله ولا تواضع أحد لله تنبيه على الإخلاص، وأن الأعمال ومن ذلكم الأخلاق لا بد فيها من الإخلاص حتى تكون من جملة أعمال العبد وقربه التي يلقى عليها الثواب يوم يلقى الله جل وعلا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. نعم، يعني هذا مستفاد من الحديث ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول: لو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، كما دل على ذلكم الحديث، لكفى بذلك دليلا على عظم مكانة التواضع، وأن الواجب على المسلم ألا يتزيى بغيره، أي ألا يجعل له زيا، الزي هو اللباس، ألا يتزيى بغيره أي لا يجعل له لباس وزينة غير التواضع، ألا يتزيى بغيره. وهذا فيه أن الأخلاق الفاضلة زينة لصاحبها وجمال له، وإذا كان من الناس من له همة له في التجمل إلا باللباس الظاهر، فإن التجمل بالأخلاق الفاضلة أعظم أثرا وأكبر فائدة ومنفعة، قد قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. نعم. قال رحمه الله: والتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. نعم، هنا يبين رحمه الله أن التواضع منه ما يحمد ومنه ما يذم. أما الذي يحمد فهو ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، بل ينظر إلى نفسه بعين التقصير والتفريط، ولا يتطاول على عباد الله ولا يعجب بنفسه، فهذا تواضع محمود. قال: والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي دنيا، تواضع المرء لذي دنيا رغبة في دنيا. فإذا كان بين يدي صاحب دنيا إما إمرة أو تجارة أو رئاسة أو غير ذلك، يظهر أمامه بمظهر المتواضع، وهو في هذا التواضع بين يديه لا يريد إلا دنيا، ولم يتواضع له إلا لدنيا، فهذا تواضع مذموم، هذا إهانة للنفس وإذلال لها، بخلاف التواضع الذي يكون خلقا للعبد يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. نعم. قال رحمه الله: ولقد أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عبيد الله بن عدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبر العبد وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال أخشأك الله، فهو في نفسه أخشأك الله، فهو في نفسه كبير أخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: إن الرجل إذا تواضع لله، إذا تواضع لله، وانظر أيضا التأكيد على التواضع أن يقع من العبد قربه لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التواضع الذي يورث الرفعة كما تقدم في الحديث: من تواضع لله رفعه. فيقول: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته، رفع الله حكمته بفتحات في أول هذه الكلمة، حكمته أي قدره وشأنه ومكانته، رفع الله حكمته أي رفع الله قدره وشأنه ومنزلته. والحكمة هي أسفل الوجه، الحكمة هي أسفل الوجه، فرفع الله حكمته أي رفع الله قدره ومنزلته ومكانته. وقال انتعش نعشك الله، انتعش نعشك الله أي ارتفع، لك الرفعة لك العلو، كما في الحديث الذي تقدم: إلا رفعه الله. فمعنى قول انتعش نعشك الله أي لك الرفعة ولك العلو، لأن التواضع لله لا يزيد صاحبه إلا رفعة وعلوا. قال انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير. المتواضع في نفسه لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا، من جميل تخلقه بالتواضع لا يرى نفسه شيئا، لكن في أعين الناس يكبر في أعينهم ويرونه شخصا عظيما رفيع الخلق جميل الأدب، له مكانة عظيمة في نفوسهم. قال: وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر العبد، وإذا تكبر العبد وعدى طوره، وعدى طوره أي تجاوز حده وقدره، عدى طوره أي تجاوز حده وقدره، تجاوز حد نفسه وقدر نفسه وأخذ يظهر بين الناس بالكبر والعلو والرفع على الناس والعجب بالنفس ونحو ذلك، عدا طوره أي تجاوز حده في معرفته بقدر نفسه وعدا طوره. وهصه الله إلى الأرض، وهصه الله إلى الأرض، قال أبو عبيد يعني كسره ودقه، وهصه الله إلى الأرض أي كسره ودقه، أذله الله سبحانه وتعالى. وهذا جزاء من جنس العمل، تكبر على عباد الله فأذله الله وأهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ أخسأك الله، اخسأ أخسأك الله أي أذلك الله. فهو في نفسه كبير، المتكبر يرى في نفسه أنه كبير، معجبا بنفسه، مصابا بالتيه والعلو والتكبر، فهو معجب بنفسه، يرى نفسه لا أحد أكبر منه من الناس، فهو كبير في نفسه. وفي أعين الناس صغير، الناس لا يرونه بهذا النظر الذي ينظر إلى نفسه به، بل يقولون هذا متكبر، فنظرهم إليه نظر ليس كالنظر الذي هو ينظر إلى نفسه به. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا. وتواضع لله عز وجل على ضربين: أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له، عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية، إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه، وهذا التواضع هو سبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واحتقاره إياها عند ذكر ما قارف من المعاثم حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. نعم، يعني هنا الآن يذكر رحمه الله أن التواضع لله سبحانه وتعالى على ضربين أي على نوعين. الأول تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات، في صلاته، في عبادته، في صيامه، إلى غير ذلك من طاعاته، يأتي بها غير معجب بفعله ولا ممتن على ربه بعبادته، بل يستشعر أن هذه العبادة منة من الله عليه وفضل تفضل به سبحانه وتعالى عليه، فلا يعجب بنفسه، يأتي بالطاعات ويحرص على تتميمها وتكميلها غير معجب بفعله، ولا راء له، ولا راء له ولا ناظر لعمله نظرة الإعجاب. عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية، أي في تواضعه وانكساره وذله بين يدي ربه سبحانه وتعالى، إلا أن يكون المولى جل وعلا هو الذي يتفضل عليه. هذا نظره، أن هذه الأعمال وهذه الطاعات لم تحصل إلا بمنة الله وفضله، إلا بمنة الله وفضله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. قال: وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات، الدافع الذي يدفع نفس العجب، بمعنى أنه يطرد العجب يبعده عن الإنسان. أي نظر هذا الذي يطرد العجب؟ شهود المنة. النظر الذي يطرد العجب عن الإنسان شهود المنة، مثل ما قال قبل قليل هو الذي يتفضل عليه. فكل ما قام بطاعة من الطاعات لا تصاب نفسه بالعجب بطاعته وعبادته، بل يشهد منة الله عليه بالتوفيق لفعل هذه الطاعة، فبدل أن تشغل نفسه بالعجب يشغلها بالحمد، حمد المنعم، ويقول لولا فضل الله علي لما قمت بهذه الطاعة. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أي أن هذا كله منة الله وفضله سبحانه وتعالى علينا. فإذا شهود المنة أعظم طارد للعجب، شهود المنة أعظم طارد للعجب. انظر مثال ذلك: ولولا إذ دخلت جنتك، نعم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يدخل إنسان جنة أو يدخل مثلا حديقة له أو بيتا جميلا اجتهد في تنميقه وصنعه وترتيبه، ثم ينظر إلى البيت أو الحديقة أو نحو ذلك نظرة العجب، ويبدأ العجب يدخل عليه، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا طارد للعجب، لأنه يشهد المنة، يشهد منة الله عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا شهود للمنة، أي هذا فضل الله، هذا لم يكن إلا بمشيئة الله، لولا أن الله من وقواني وأعانني ما حصل لي هذه الحديقة ولا حصل هذا البيت ولا امتلكت هذه السيارة ولا إلى آخره. فيشهد المنة، فبدل أن ينظر لنفسه نظرة العجب، حتى بعضهم يرتقي به الحال إلى أن يقول أنا حقيق به وأنا جدير به، وهذا بعرق جبيني وهذا بحذقي وهذه شطارتي وهذه جدارتي وهذه مهارتي إلى آخره، ينسى فضل الله عليه. فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من أعظم ما يكون في طرد العجب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا يقول إلا أن يكون المولى جل وعلا هو الذي يتفضل عليه، وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات، هو الذي يطرد العجب. أي شهود المنة هو أعظم ما يكون طاردا ودافعا ومبعدا للعجب عن قلب المرء. قال: والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره، ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعة، إلا ويرى نفسه دونه في الطاعة وفوقه في الجنايات. أيضا في الأول في جانب فعل الطاعة، والأمر الآخر في جانب المعصية، في جانب المعصية والوقوع في الإثم. وإذا وفق لتجنب مأثم من المآثم أو معصية من المعاصي عليه أن يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله، وفي الوقت نفسه يشهد مشهد التقصير. وهذه معاني جليلة مهمة في طرد العجب، لأن العجب يحتاج إلى أمور يستجلبها المرء إلى قلبه حتى يبعد العجب عن نفسه. وألمح إليه المصنف من هذه الأمور شهود المنة، من هذه الأمور شهود المنة كما تقدم، ومن هذه الأمور شهود التقصير. إذا نظرت إلى النفس إلى عمل من الأعمال وأعجبت به وبدأ يدخل إليها العجب، يقول لنفسه: لا، تعالي انظري أين أنت في الأمور الفلانية، ويبدأ يذكرها بجوانب التقصير. فإذا ذكرها بالتقصير ابتعد عنها ماذا؟ العجب. أما إذا أصبح النظر مقصورا على هذا العمل المعين الجميل الذي أعجب بنفسه أنه فعله وركز ذهنه عليه دخله العجب. لكن إذا نقل النظر إلى جوانب أخرى جانب التقصير والتفريط وأنني مقصر في كذا ومفرط في كذا ولم أعمل كذا إلى آخره، هذا أيضا يطرد العجب. أيضا شهود الذنب، شهود الذنب الذي وقع فيه وأنه إنسان مذنب، فشهود هذه المعاني تحدث فيه أمور أخرى من التعبد مثل الحمد عندما يشهد المنة، والتوبة عندما يشهد الذنب، وهكذا يعني ينتفع العبد بمثل هذا النظر الجميل في استصلاح نفسه وطرد العجب عن قلبه. قال رحمه الله: كما أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكير بن عبد الله بن المزني قال: قال أبي: يا بني لو لم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر لهم. قال: لو لم أحضر الموسم، يقول ذلك بكر بن عبد الله المزني من أجلة علماء السلف رحمهم الله، يقول: لو لم أحضر الموسم، يعني موسم الحج، لو لم أكن مع الناس في عرفة ولو لم أشهد الحج معهم لرجوت أن يغفر لهم لرجوت أن يغفر لهم، من إزرائه بنفسه وشهوده التقصير. وهذه حال السلف، يكملون العمل ويتممونه وفي الوقت نفسه يشهد التقصير من نفسه والتفريط. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون ألا تقبل منهم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، أي مخافة رد العمل وعدم قبوله، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. ومن هذا الباب قول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فصلاح في العمل وفي الوقت نفسه خوف من رد العمل وعدم قبوله. عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن تقبلت مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. فهذا كله من شهود التقصير والإزراء بالنفس والاعتراف بالقصور مع ما يحصل منهم من اجتهاد ومجاهدة للنفس في تتميم العمل وتكميله. نعم. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزاز قال حدثنا حسان بن عمار قال حدثنا ابن سميع قال حدثنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. هذا يعني معنى ذكره بعض السلف وهو مجاهد في معنى الآية: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين، أي خاشعين أي متواضعين لله، وهذا من معاني الخشوع. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، إهداها أنه لا يتكبر أحد على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. والثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. والثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إهداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه. هذه الآن ثلاث خصال تكون في المتكبر، ثلاث خصال تكون في المتكبر. يقول: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، فذكر رحمه الله ثلاث خصال مذمومة في التكبر، وكلها شنيعة وأشنعها ثالثها، كلها شنيعة وأشنعه هذه الخصال ثالثها. ف